بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله ورعاه أن يقدم لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. فإنه لا يسرنا في هذا اليوم المبارك أن ألتقي بفضيلة الشيخ الوارد المدني الشيخ عبد الرحمن عوف كوني حفظه الله تعالى، ليبين قوله الحق في سيد وكتبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في موازن حسناته، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فضل حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلولا أن بعض من سأل عن هذا الرجل فما يتكلم فيه، لأن قضيته قضية معروفة من زمان بمنهجه الذي ليس بصحيح، وإنما يعرف ذلك من كتبه التي نعرفها، لا سيما كتابه في ظلال القرآن. فبناء على هذا، فالطلبة أو السائلون يسألون، فأنا أجبت جوابا لعلهم فهموا مني خطأ ما أخبرتهم به عن هذا الرجل، لأن الأسلوب يحتاج إلى تأمل. فإذا كان كذلك فلا ينبغي لهم أن ينشروا مثل هذه الأشياء إلا بعد التأكد، إذا شكوا فيه. وهم على كل حال سيقول ما نشك فيه، لكن الصحيح أن نسبة القول إلي بأني أدافع عن كتب هذا الرجل هذا افتراء وهراء بين. وكيف يدافع الإنسان أما ليس بصحيح وهو يؤمن بالله ورسوله ويرجو الله واليوم الآخر؟ فلذا أنكر أشد الإنكار أن أكون قد دافعت عن هذه الكتب. هذه الكتب فيها ما هو طامة كبرى يصل إلى حد الكفر إذا استتيب ولم يتب. وبعض الكلام في هذه الكتب أنزل رتبة من درجة التكفير، وبعضه هكذا أنزل من ذلك يصل إلى حد الفسق أو هكذا. من هذه الأحوال، بالنظر إلى قول الرجل فيما قد يكفره وما إلى ذلك من المعاصي الكبيرة التي إذا عصي الله بها نطقا أو فعلا كفر أو كان فاسقا وما إلى ذلك. ولذا فلا يصح، هذا شيء معروف جدا، هذا معروف، لولا أنه قدر الله أن يكون الأمر هكذا هذا ما يسأل عنه. ولا يجوز أن ينسب هذا إلى إنسان حتى يراجع هل قلت أو لم تقل أو كذا ويستفسر. أما مجرد النسبة إليها كذا فهذا ليس من العدل الذي أمرنا الله به. نعم، جزا الله صاحب الفضيلة على هذه الكلمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم يوم العرض عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقسم ظهور الكتبة على طرف البنان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد وعليكم السلام. نعم محمد، لو أذكر شيخنا تاريخ هذه المكالمة حفظكم الله تعالى وبارك فيكم. أنت عن وين الآن تؤرخ؟ أنت تؤرخ ما في شيء. طيب شيخنا سوف أفعل هذا إن شاء الله. حفظكم الله تعالى وبارك فيكم شيخنا. حياكم الله. ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله.